السلام عليكم ورحمة الله. تسجيلات شبكة الفضل يسعدها أن تنقل إليكم وقال حضراتكم العلم من مقال الشيخ محمد بن الغازي لإعداد الدعاة المسجد العزيز لله. Thank you.

I'm Thank you. Thank you. I'm going to go to the next one. Thank you. Thank you.